نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، كلنا يعلم أن الله عز وجل ذم الدنيا ذما شديدا، ورغب في أمر الآخرة، وحبب قلوب العباد إليها، ورغبهم فيما عنده سبحانه وتعالى. ضرب الله عز وجل لنا بهذه الدنيا جملة من الأمثلة، فقال الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ضرب الله عز وجل لنا أمثلة عدة، فهل سأل أحدكم نفسه يوما من الدهر لماذا قرن الله جل وعلا أمر الدنيا بما فيها، الدنيا بما فيها من الذهب والفضة والعقارات والأموال والأراضي الشاسعة، كلها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. هل سأل أحدكم نفسه لماذا صارت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، كما جاء عند الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. لماذا صارت الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة؟ معاشر المسلمين، كلنا سمع وربما قرأ أن طاغوتا من الطغاة يقال له النمرود، هذا الطاغية الذي ملأ الأرض جورا، ملأها شركا، دعا الناس إلى عبادته، زعم أنه الإله وأنه الرب، وجعل وتكبر في الأرض تكبرا عظيما، حتى أن الله عز وجل أراد سبحانه أن يذله، فأرسل إليه بعوضة من البعوض فدخلت في منخره وسكنت في دماغه، وصار لا يسكن ألمه، لا يسكن له ألم، حتى تؤخذ النعام. أعزكم الله ورفع قدركم، تؤخذ النعام فيضرب بها رأسه فتسكن، إهانة له لتجبره وتكبره، أذله الله عز وجل إذلالا ثم مات بها. فلما مات خرجت هذه البعوضة من أنفه مكسورة الجناح، فخيرها الله عز وجل أن لك الدنيا بما فيها، فقالت: لا يا رب، بل أريد جناحي. فرد الله عز وجل عليها جناحها، فجعل مثلا للناس أن هذه الدنيا بما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. على الدنيا يتقاتل الأخوان على الدنيا يتقاتل الأب على الدنيا يتقاتل الأبوان، وعلى الدنيا يقتل الرجل زوجه، وعلى الدنيا يقتل الرجل أباه، وعلى الدنيا يقتل الرجل جاره، وعلى الدنيا يفعل كل ما يحرم عليه لا يبالي بذلك، ثم إنه يتركها ولا يأخذ منها شيئا. يقول ابن آدم: مالي مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لا مال لست فأبليت، أو ما تصدقت فأمضيت. إن أمر الدنيا عباد الله ليس بشيء، ولذلك رغب الله عز وجل عباده بالدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ذم الله عز وجل ذما عظيما، ذم الدنيا ذما عظيما في غير ما موضع من القرآن، وذمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسلا حصيرا ليس دونه شيء، حتى أثر ذلكم الحصير في جنبه الشريف، فلما رأى عمر رضي الله عنه رأى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محمرا من أثر ذلكم الحصير، بكى رضي الله عنه تأثرا لحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولشدة فقره، حتى أنه لا يجد شيئا ولا وطاء يضع عليه جنبه. فلما بكى قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه بعد بكائه: هذا كسرى وقيصر يا مانع على الحرير والديباج، وأنت رسول الله. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وجاء في لفظ: إن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. معاشر المسلمين، إن كثيرا من الناس من يقارن بين حالنا بين حال المسلمين وبين حال المشركين الكافرين، وكيف أنهم ينعمون في دنياهم، حتى أن بعض ضعاف النفوس يصور صورتين: صورة لبلد كافر وصورة لبلد مسلم، ثم يكتب على تلك الصورة: هذه بلاد الذين كفروا بربهم، وهذه بلاد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقارن بين هذا وهذا، وما علم هذا المسكين أن الله عز وجل عجل لهم هذه الطيبات. قد يقول قائل: ومن أين لهم هذه الطيبات؟ أليس لنا أيضا من هذه الطيبات؟ والجواب: معاشر المسلمين، إن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. إن الكافر والمشرك والملحد لو فعل شيئا مما يكون في أصله خيرا فإن الله عز وجل يجازيه بها في الدنيا بطعمة يطعمها أو بماذا ببلاء يصرف عنه. وهذا ما نراه شاهدا، ما نراه شاهد عيان، فإن كثيرا من النصارى ربما يقيمون المساكين ويفعلون الأشياء التي هي في ظاهرها خير، لكن الله عز وجل يجازيهم بأعمال التي فيها خير في هذه الدنيا، حتى لا يكون لهم عند الله عز وجل أي نصيب ولا أي أجر، لأنه سبحانه لا يظلم الناس شيئا. معاشر المسلمين، إن بحاجة الناس أن نفخر بإسلامنا وبديننا، نفخر ونفرح ونحمد الله عز وجل ليل نهار أن جعلنا موحدين. هذا هو الغرب وهذا هو الشرق، يتخبطون في ظلمات الكفر والجهالة، يعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار ويعبدون الشمس والقمر، وربما يعبد بعضهم بعضا، وما ذلكم إلا هو الدين الحقيق. الضلال المبين، عقول كالجبال لكن أظلها بارها. فاحمد الله عز وجل أيها المسلم على ما حباك الله عز وجل للصفات، ما بين مليارات المسلمين مليارات البشر، أن تكون من أهل الإسلام. فاحفظ الله، فاحفظ الله واحمده سبحانه على أن جعلك من المسلمين، جعلك تعبده هو وحده لا تعبد غيره. وإن ضاقت عليك شيئا من أمر الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء أيضا عند مسلم أنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، معاشر المسلمين، قال العلامة الحافظ ابن مفلح رحمه الله: ومن أدراكم وما أدراكم من هو ابن مفلح؟ عالم جهبذ من كبار أئمتنا رحمهم الله، بيننا وبينه أكثر من 700 عام، بيننا وبينه أكثر من 700 عام، قال كلمة وقال جملة هي والله حقيق أن نذكرها في زماننا هذا، هي في زماننا هذا أولى وأحرى. يقول عفى الله عنه ورحمه، قال: والعجيب أن كثيرا من الناس ينوحون على خراب الديار وقلة الأرزاق، ينوحون على خراب الديار وقلة الأرزاق وذم الزمان وغلاء الأسعار، ولم نرهم ناقوا ولم نرهم ينوحون يوما على غربة الدين وقلة وذهاب السنن أو موت السنن وفشو البدع، ولم يبقوا يوما على تقصيرهم، والله المستعان. وقفة نتأمل فيها كلام هذا العالم الكبير، وكأنه والله ينظر إلى زماننا هذا، ترى أن كثيرا من الناس دأبهم وكلامهم في خراب الديار، خراب الدنيا، ويتكلمون عن الأسعار وزيادتها، ويتكلمون على ذنب الزمان وما فيه، ويقارنون الأزمنة الماضية ويقولون: كان كذا وكان كذا وصار اليوم كذا وكذا. ينوحون، وترى أن مجالسهم الطويلة تتكاثر بالكلام عن هذا الأمر، لكنهم ما ناحوا يوما على غربة الدين. غربة الدين معاشر المسلمين صارت اليوم أن كثيرا من المسلمين لا يفقهون من أمر دينهم، لا يفقهون من أمر دينهم الأمور العظيمة. ربما أتى أحدنا إلى المسجد وقعد في صلاة الجمعة يحدث صاحبه، جهل مثل هذه الأمور وما فقه أنه لا يحل له أن يتكلم في وقت الخطبة ولا أن يرد السلام على أحد، لأنه مأمور بالإنصات. الناس عباد الله صاروا يجهلون مقدمات وأمور تعتبر من الأمور المسلمة، وما ذلك معاشر المسلمين إلا بسبب بعدنا عن هذا الدين. قال: ولم نرهم يوما ناحوا موت الدين وموت السنن وموت السنن وفشو البدع، ولم نرهم يوما بكوا على تقصيرهم. من منا معاشر المسلمين بكى على تقصيره في حق الله عز وجل في أمور عظيمة؟ من منا معاشر المسلمين عاتب ولده على تقصيره في حق الله في صلاة أو في صيام أو في عمرة أو في غير ذلك؟ إنما نرى أن مجالسنا ملأى بذم الزمان وملأى بالكلام عن غلاء الأسعار ونحو ذلك. إن نظرتنا صارت دنيوية بحتة. فالله الله بالعودة، الله الله بالعودة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن هذا الدين قد بدأ غريبا وسيعود غريبا، وها نحن والله في زمان الغربة إذ ينظر إلى الدين نظرات سطحية. ترى الرجل لا يحسن يقرأ الفاتحة، ولا تراه يحسن الوضوء، ولا يحسن يصلي، وكثير من الناس على هذا الحال. أين العودة الحقيقية؟ أين العودة الحقيقية إلى هذا الدين حتى يعزنا الله؟ عمر رضي الله عنه لما ذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس بعد أن أعز الله عز وجل المسلمين وصاروا قادة العالم، وكان يمشي وثوبه مرقع، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لو أننا استبدلنا لك ثوبا غير هذا واستبدلنا لك مركبا غير هذا. فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وها نحن والله نتجرع ألم الذل والصغار بسبب بعدنا. اعرف دينك على كتاب الله عز وجل، وتعلم الأمور المهمة. إن جئت إلى الجمعة فتعلم كيف تحضر الجمعة، وما الذي ينبغي عليك أن تفعله من هذه الشعيرة العظيمة، وما ينبغي عليك فعله في صلاتك وصيامك وحجك وعمرتك. أما أن يأتي هكذا الإنسان لا يدري ما الأمر، فإن هذا والله لمحزن، وإن هذا لمبكي، وإن هذا والله ليذل القلب قبل العين. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا جميعا إلى هذا الدين مردا جميلا غير محزن ولا فاضح. اللهم أنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنزع حب الدنيا من قلوبنا. اللهم انزع حب الدنيا من قلوبنا. اللهم حبب إلينا الآخرة والجنة. اللهم حبب إلينا الآخرة والجنة. اللهم يسر لنا عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم يسر لنا عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم فرج عن المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج عن المسلمين في معاشهم. اللهم فرج عن المسلمين في أقواتهم. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. أسأل الله العظيم لي ولكم السداد والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.